وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن حنبل المبجل. وصلنا إلى الصفحة 81 عند عنوان حكمة الاجتهاد وصحة النظر إلى العواقب والمآلات وملاحظة المنافع والمفاسد، وهذا عنوان مهم للغاية. فإن من المعلوم بالدين من الضرورة عند أهل الحل والعقد رجال الاجتهاد الذين يتكلمون في الحلال والحرام أن الرجل منهم محكوم بمصالح العباد والبلاد، لأن أصل المقاصد الشرعية في دين الإسلام جلب كل مصلحة ودفع كل مفسدة، وهذا من أصول مقاصد الشريعة المجمع عليها. وعلى ضوء ذلك يضبط المجتهد، في على ضوء ذلك يضبط ويضبط المجتهد المتوجه إلى ذلك في كل ما يعرض عليه من النوازل. النوازل هي الفتاوى التي تحدث ويريد الناس أن يستفتون أهل العلم، لأنها تكون نازلة جديدة لا نعرف ماذا سيحدث، إن كان بلاء أو كانت مصلحة أو مفسدة، أيا كان الأمور. فقال: وعلى ضوء ذلك يضبط المجتهد التوجه إلى ذلك في كل ما يعرض عليه من النوازل والأمور التي يتعين عليه الفصل فيها. يأتي الناس إلى المشايخ ويسألونهم عن المسائل، وهناك مسائل لم تحدث من قبل، فيجتهد المجتهد من خلال المصلحة والمفسدة وينظر إلى هذه الأمور، تعارض المصالح مع المصالح، وتعارض المفاسد مع المفاسد، وتعارض المصلحة مع المفسدة، من خلال الاستنباط والاستخراج القائم على المنظومة العلمية مع إعمال الفهم والفقه والبصيرة والحذر الممدوح. لابد للفقيه أن يكون عنده وعي وإدراك وبصيرة، كما قال سلمة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين إنما من خلال القواعد الأصلية التي بني عليها هذا الإسلام. قال أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة وما بعدها من كتاب الاجتهاد: المسألة العاشرة. وكلامه مهم، وكل كتاب الموافقات للشاطبي في غاية الأهمية. النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. لابد أن نتعامل مع هذه الأمور وننظر كيف تحل هذه المسائل، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجاب على العباد، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. يعني أنت دلوقتي تستفتى في مسألة، فأنت إن كان عندك علم وفقه تنظر ما الذي ينصلح به هذا الإنسان، دفع مفسدة وجلب مصلحة، فتفتي على ما هو عليه. يعني مثلا رجل عصبي يعني النرفزة عنده شديدة، قد يؤدي ذلك إلى كثرة الطلاق، فتعتبر هذا، أو العكس رجل غير هذا وعنده نوع من الهدوء الشديد، فهذا له مصلحة وهذا له مصلحة، وهذا له فتوى وهذا له فتوى، والفتوى تتغير بتغير الأحكام وتتغير بتغير الأشخاص والأحوال والزمان والعادات والأعرف. فالفتاوى لا تطلق هكذا، ولكن لها ضبط بمعرفة الشخص ومعرفة الواقع الذي أنت فيه. كل هذه المسائل، فقال: وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدفع تزال، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليه. يعني إيه؟ الأشخاص تختلف. أتاك رجل فأفتيت له بمصلحة، قد تفتي بنفس المصلحة لرجل آخر، هذه المصلحة تفسد حياته. فإذا الأشخاص على حسب ما يجتهد المجتهد، هل هذا ينفعه أو لا ينفعه؟ فإذا الفتوى تتغير بتغير الأحكام، تتغير الأشخاص والزمان والمكان والعادات والأعراف. يبقى ليست الفتوى تقال لأي أحد. الإمام أحمد بن حنبل له في بعض المسائل 7 أقوال، وكل قول يخالف القول الآخر. فالقضية هنا لابد من فهم، كما بينا في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دائما ابن رشد يقول وسبب اختلافهم كذا. فمعرفة سبب الاختلاف تؤدي بك إلى الفقه وإلى الفهم وإلى المباشرة لما ينزل عليك من المسائل حتى تستطيع أن تتكلم بالدليل. فلذلك قال فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليه. ما هناك المصالح والمفاسد، المصلحة الكبرى نأتي بها ونجلبها، والمصلحة التي أقل منها تبقى قليلة، نحن نحتاج كل المصالح الكبيرة. كذلك المفسدة، مفسدة كبرى ندفع لأنها مصيبة وعظيم أذى عظيم، فندفع المفسدة الكبرى وستنزل علينا الصغرى، فهي أهون من الكبرى. فلابد من التوازن بين المصالح والمفاسد، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى إلى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد. فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، يختلف باختلاف منازل المجتهد، إلا أنه عذب المذاق طبعا، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة. فهنا لابد لمن يتكلم في دين الله أن يكون عنده فهم. يعني مثلا أتاك رجل عنده نوع من السهولة الزائدة عن الحد ويريد أن يتتبع الرخص، فإن أفتاك في شيء فإن علمت أمره لا تؤدي به إلى أن يستسهل الرخص، لأنه قد يدخل في الحرام. فتبصر الفقيه بالذي يستفتيه في غاية الأهمية، وإن لم يكن كذلك لأدت فتواه إلى فساد العباد والبلاد. والدليل على صحتي وعلى صحته أمور، أحدها أن التكاليف مشروعة لمصالح العباد، هذا أصل الدين، يسروا ولا تعسروا وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية، أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة، ما يقول إليه في الآخرة. الدنيا ممر والآخرة مقر، فأنت تأخذ من هذا الممر إلى المقر. فقال فراجع إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعم لا من أهل الجحيم. وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات أو تأملتها مقدمات لنتائج المصالح، فإنها أسباب لمسببات، هي مقصودة للشارع. الحكم الوضعي السبب والشرط والعلة والمانع، والمسببات لها مآلات، مآلات الأسباب. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل في سورة الإسراء لا تزنوا، ولكن قال لا تقربوا الزنا، لأن الزنا هناك أسباب تؤدي أن يحدث الزنا، من الاختلاط ومن النظر إلى النساء ومن سماع الموسيقى مزامير الشيطان، كل هذا يؤدي في المآل وعواقب الأمور إلى الزنا. فقال ولا تقربوا الزنا، فسد الذريعة وهي قفل الباب الذي يؤدي إلى المفاسد. قال فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في المآلات. لابد من في مسائل كيفية اتخاذ القرار للناس، المسألة في غاية الأهمية، اعتبار ما سيكون. الإنسان لا يتكلم كلمة ويفتي للناس وهذه الفتوى تؤدي إلى الفساد، حتى إن كان ولو كان ظاهرها الصلاح، وهذا لا يتأتى إلا بالمرجعية الشرعية والأصول العلمية ومفاتيح العلوم وصحة الاستنباط والاستخراج. فالمجتهد نائب عن الشرع في الحكم على أفعال المكلفين. والثاني لأن العلماء ورثة الأنبياء، والثاني أن مآلات الأعمال إنما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة لابد من شرعية الوسيلة، فإن اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن للإعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، وذلك غير صحيح لما تقدم أن التكاليف لمصالح العباد ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد عليها. احنا ندفع المصالح المفاسد لكن لا نؤدي إلى، إن فعلنا شيئا يؤدي إلى مفسدة أعظم. لذلك هناك منازل لإنكار المنكر، هناك المنكر له درجات، أنت تنكر لتزيل هذا المنكر أو تنكر لتخفف هذا المنكر، فقد تنكر المنكر يؤدي إلى ضلال. رجل يقول الرقص والغنى حرام وكذا وكذا وكذا، فدخل على دي جي على مسرح فيه أغاني ورقص من الرجال والنساء، فذهب وأنكر بيده، ضال وجاهل وفاسد المعتقد، فأدى إلى مفسدة فأخذوه وضربوه ونكلوا به. فلابد من النظر إلى مآلات الأمور. ممكن أن تتكلم بأدلة شرعية بشدة، فهذا الذي أخذته بالشدة يسخر منك ويسفه منك، ولكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب قال وإن لم تعتبر أمكن إلى أن قلنا، فإن ذلك يؤدي إلى ألا نتطلب مصلحة بفعل مشروع ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشريعة، لأن إجماع الصحابة إجماعان يعني مسألة المصلحة والمفسدة، النهي يقتضي الفساد والأمر الوجوب، فالنهي يقتضي الفساد، فكل معصية تفعلها هي مفسدة لك في الدنيا والآخرة، وكل أمر أمر به الله ورسوله وإجماع المسلمين فهي مصلحة في الدنيا والآخرة. تمام. والثالث الأدلة الشرعية والاستقراء التام، الاستقراء التتبع الاستقراء، أنت تريد أن تحقق مسألة فبالتتبع والاستقراء تقرأ أدلة هذه المسألة، وإن كان هناك تعارض بين الأدلة تدفع التعارض وتعلم الراجح من المرجوح والقوي من الضعيف، وتنظر إلى كل الزوايا التي تجعلك أن تحقق المسألة تحقيقا شرعيا. قال الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيبين الله سبحانه وتعالى في الآيات لماذا خلقنا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الرشا والرشاوة التي تؤدي إلى أن يأخذ الإنسان حقا ليس له هو لغيره، فدفع مالا لهذا الرجل ليعطيه حقا ليس من حقه، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام اللي هم القضاء أو وكيل النيابة، فيأتي برجل قوله قول زور وكذاب لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون، يبين العلل، وقوله ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهنا أرسل الله الرسل حتى لا تكون هناك للناس على الله حجة يوم القيامة، بل أرسلت إليكم رسلي ليبشروكم وينذروكم وتعلموا الحلال من حرام. وقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن لا بد منه، إن لم يرتدع هؤلاء الذين يكرهون دين الإسلام يكرهون الله ورسوله ويكرهون المسلمين إن لم نصد ونرد فسادهم وضلالهم وإلا لهلك الناس، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص موت، إعدام، رجم، كيف لنا حياة مع الموت؟ لأن هذا الرجل إن قتل إنسانا ولم يعاقب تجرأ أن يقتل أكثر من الرجل ورجل ورجال وهكذا، فلابد من الردع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة، وأما في المسألة على الخصوص فكثيرا، فقد قال في الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مشكلة، هناك منافقون أعلنوا الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم كفرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الكافر معلوم ويعلن بكفره، أما المنافق يدخل ويندس مع المؤمنين ومع المسلمين ويفسد أمرهم وهو كافر في بطنه وفي قلبه باطنه. فالنبي قال لما قالوا بقتل من ظهر نفاقه، هؤلاء المنافقون يفسدون الدعوة ويفسدون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجبريل نزل على النبي بأسماء المنافقين فقال الصحابة له اقتلهم، فقال أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما الناس لا تعرف المنافق من غير المنافق، فإن قتلنا هذا المنافق فيقولون هذا صاحب من أصحاب رسول الله، فلو قتلناه لقالوا محمد لا يتقي الله ويقتل أصحابه. فنظر إلى مآلات الأمور، وهو يعلم أن المنافق يفسد في الدعوة ويريد أن لا يسلم كل أي أحد، فنظر إلى مآلات الأمور. هذا في كل أمور الدنيا، هذه مسائل في غاية الأهمية. يعني مئات الآلاف من الأزواج الرجال اللي بيشرب واللي بيحشش واللي بيشرب خمرة واللي بيعمل كذا وكذا وكذا، وممكن يروح يشتغل عشان المخدرات وما يصرفش على عياله، وجوه كثيرة، ناس كسالة عندهم أولاد لا يربوهم لا يربيهم ويقصر عليهم وفيهم. النظر إلى مآلات، أنت تركت أولادك سنين وأولادك كبروا وكانوا رجالا، في قلبهم غل وحسد وحقد، يريدون لأبيهم أن يموت لأنه لم يصرف عليهم. النبي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وأن يضيع من يقوت، تمام؟ فهنا شال الأولاد في بطونهم. فمآلات الأمور أنت لا تدري، أنت أفسدت على نفسك ذريتك، ذهبت إلى المخدرات. هذا يحدث، يمكن كل أسبوع يأتيني رجل أو امرأة تزوج وعنده أولاد ولا يعمل ويشرب، فترك أولاده وزوجته وذهب منفردا لا يصرف عليهم، تضطر المرأة أن تعمل أو أولادها حتى لو البنات يعملون لأنه ليس هناك إنفاق. فهذا عبث، نسأل الله العفو والعافية. القصد هنا نظر إلى مآلات الأمور. الواحد لو مش فاهم سيشعر بعد سنين أنه أخطأ، فشعر بالخطأ بعدما فات الأوان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بخاري مسلم لولا قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم. فقواعد إبراهيم الذي فعلها إبراهيم في الكعبة فغيرت، فأراد النبي أن يغير الأمور ويرجع قواعد إبراهيم على ما كانت، فقال هنا لولا قومك حديث عهد بكفر، لسه ما زالوا يدخلون الإسلام، فإن غيرنا القواعد الذي هم عليها مئات السنين سينفرون من الدين. ففي هذه الحالة بيّن النبي لأسست البيت على قواعد إبراهيم، فمنعه هي مصلحة، فلو فعلها لأدت إلى مفسدة، ومن ثم يحدث وتحدث مسألة التسلسل في التبليغ والدعوة إلى الله على بصيرة. نعم نعم، هو أصلا أخطأ فيما حدث له مع الحجاج عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما قتل عبد الله بن الزبير وصلبه الحجاج بن يوسف الثقفي، فمر عليه ابن عمر وقال غفر الله لك، كنت قد حذرتك، قلت لك كذا وكذا وكذا وكذا. هيقول ايه؟ بلغ ولكن صمم على ما هو عليه. فلا لا بد من الكل يؤخذ من قوله ويرد، كلنا قلت حتى الى ان يتوفاني لا فانا جاهل وفوق كل ذي علم عليم. كل انسان لو 24 ساعه بيفعل سواء التعليم او شيء، حتى لو في صنعه لو 24 مستمر فيها الى ان يتوفاه الله سيكون ناقصا في الصنعه او في العلم، لانه بشر وليس هناك عصمه للبشر. نعم، بمقتضى هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم، فقال لهم لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله. وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي بتركه حتى يتم بوله، لا تذرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. أنا نفسي كنت في أول هارون في مستشفى هناك وفيها مسجد يعني، فدخلت لأتوضأ كلام ده من سنين، فوجدت شيخ يعني شيخ مش عجوز قوي يعني بيمشي، ففي هناك حمام وهناك الوضوء اللي فيها الحنفيات الموجودة، فأخرج أمره وبال في المكان الذي ينزل فيه الماء يتوضأ الناس منه. أنا تعجبت وتضايقت جدا وسكت، إن أنا أعلم الحديث، أنا نفسي تضايقت. فالصحابة يعني كادوا أن يقتلوا، كادوا أن يضربوه. أنت تأتي يعني يجي على المكتب بتاع المسجد ويبول عليه، فالنبي قال لا تذرموه. القاعدة إذا تعارضت مفسدتان رؤية أعظمهما بارتكاب أخفهما. الكبرى هنا هو يعني أتاه البول، فإن منعناه من البول ضر نفسه وضر جسده، فالنبي قال لا تذرموه، اجعلوه ينتهي من بوله ثم ندعوه إلى الخير بعد أن ينتهي. شوف أدب رسول الله، فقال لا تذرموه، ثم بعد ذلك قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا النجس وما شابه. فالدعوة لابد من التدرج، فواحد طول عمره خربان وبتاع نسوان وكذا وبيشرب وبيعمل، ما ينفعش فجأة تقول له اتق الله وافعل كذا وكذا وكذا وكذا يقول لك مع السلامة. فلابد من التدرج في التبليغ. وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد كذا كذا، وحديث النهي عن التجديد عن النفس على النفس في العبادة خوفا من الانقطاع عنها. قلت في الهامش الأول قال نبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع عليه بوله لحدوث الضرر بحبس البول، والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم بلفظ تكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني قال صلى الله عليه وسلم تكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بعض الصحابيات كانت تجعل هناك حبلا وتشتد به حتى تكمل قيام الليل طوال الليل، فتكون في غاية التعب وتريد أن تكمل الصلاة، وهذا لا يستقيم، لأنها لو فعلت هذا بعد يومين ستترك الصلاة ابتداء وقيام الليل. فلابد من مراعاة هذه المصالح والمفاسد. وجميع ما مر في تحقيق المناط اللي هو العلة الخاص فيما فيه هذا حيث يكون العمل في الأصل مشروعا ولكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة كما في سد الذريعة. ظاهر المسألة فيها خير ومصلحة وعمل صالح ولكن يؤخذ هذا العمل الصالح في مفسدة وفي نهي وحرام، لعن الله المحلل والمحلل له، هذا نهي ولعن من رسول الله. رجل رأى امرأة طلقها زوجها 3 طلقات وليس لها رجعة، انتهى الأمر. ولا ينبغي أن تتحايل فتشترط مع رجل يتزوجها يوم أو يومين ثم ترجع إلى زوجها، فلعن الله المحلل والمحلل له، هذا لا يجوز، هذا زنا. ولو تزوجوا بهذه الطريقة كما قال ابن عمر وغيره زنا، ليس بزواج شرعي. فيأتي رجل عنده نية طيبة ولكن لا يعرف الشرع ومن غير اشتراط فتقرب إلى قال للمرأة أتزوجك وليس لم يصرح لها بمسألة التحليل، هو يعني مثلا ابن عمه أو أخوه أو ما شابه فأراد أن يفسد الأسرة فتبرع وتزوج ونيته أن يحللها لأخيه أو لابن عمه، هذا حرام وهذا لا يستقيم ولا يجوز. فهنا قال وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص يعني العلة مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في الأصل مشروعا ولكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما فيه ذلك من المصلحة. وكذلك الأدلة على سد الذرائع كلها كما بيّن شيخ الإسلام ابن القيم أتى 99 دليلا على سد الذريعة من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة والتابعين والسلف، فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع ما يكون عواقبه. والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل، أكل الميتة حرام بالإجماع كتاب وسنة وإجماع ولكن رخصت لدفع مفسدة عظمى وهي الموت، إن لم تأكل الميتة في صحراء مت، فتأكل ما حرمه الله لتدفع مفسدة كبيرة بمفسدة صغيرة لما يؤول إليه من الرفق المشروع. ولا معنى للإطناب كثرة الكلام يعني بذكرها لكثرتها واشتهارها. قال ابن عربي القاضي المالكي حين أخذ في تقرير هذه المسألة اختلف الناس بزعمهم فيها وهي متفق عليها بين العلماء فافهموها وادخروها، مآلات الأمور وسد الذريعة والأصول الشرعية. قلت ومن القواعد في هذه المسألة قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله إن هذا الدين يسر لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري. وهذه النصوص وغيرها أدلة على هذه القواعد، ومنها كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا، كل ما لا يتم المعاش إلا به لابد ضرورة حاجة، وقاعدة إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا واجب مع العجز، وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة عموم البلوى وقولهم إذا عمت البلية خفت القضية، شيء حدث في مدينة أو في قرية أو في مصر من الأمصار وانتشر هذا الاسم والحرام وانتشار رهيب، فعندما ينتشر هذا والناس يعني دخلوا في الأمر وأصبح الأمر فيه إشكال فقالوا إذا عمت البلية خفت القضية، قضية الحرمة، وحدث التيسير بدليل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وغير ذلك مما يعتني به أهل العلم المستنبطون للمصالح والمنافع التي تقوم عليها معايش الناس، ابتداء ليس هناك رجل من أهل الحل والعقد على منهج العلماء الربانيون علماء الربانيين أن يحل ما حرمه الله بدون رخصة أو ضرورة أو حاجة ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا. قلت عنوان آخر: ولو خرج المجتهدون المستدلون المستنبطون عن منهج الصحابة السلف الصالحين ضلوا وأضلوا، هذا لا خلاف فيه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك عنونت هذا العنوان. روى الآجري في الشريعة عن الفقيه الصحابي عبد الله بن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. هو صحابي ويتكلم مع التابعين، مع التابعين: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. الصحابة الذين ماتوا على الجادة وعلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. لما مات رسول الله الأمر تغير، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. حديث صحيح مسلم صحيح. فقال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة حتى لو كان من أهل العلم. لذلك تجد الكثير ممن كانوا على الجادة وعلى منهج السنة والجماعة ثم ينحرفوا ويميلوا، نسأل الله السلام والعافية. أولئك أصحاب محمد، هؤلاء الذين يستنى بهم، كانوا أفضل هذه الأمة. يبين العلل لماذا نستنى بهم، هم أصحاب رسول الله وورثة الأنبياء، ورثة النبي وأفضل الخلق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فربنا رضى عنهم. وحديث البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فقال: كانوا أفضل الصحابة، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا أعمقها علما. طبعا هؤلاء أئمة سادوا الدنيا، فارس والروم وكسرى سادوا الدنيا ونشروا الإسلام على كل الدنيا شاءوا أم أبوا، وكانوا ينشرونه بالعلم وبالصدق وبالأمانة حتى دخلوا في دين الله أفواجا. أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، يعني يتكلف ويتصنع وليس من أهل الشأن وليس من أهل العلم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. أفضل المرسلين رسول الله، وبالإجماع أفضل صحابة لنبي إلى يوم القيامة أصحاب رسول الله. فلذلك قال: وأقلها تكلفا، قوم الصحابة يعني اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا يكون على مر الزمان والعصور والمكان. وربنا سبحانه وتعالى اختار لنبيه الأصحاب والأزواج. لذلك في عهد السلف لما طعن رجل من الرجال في عائشة فذكر هذه الآية: الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. فاتهم عائشة بأنها خبيثة وزنت، فقال بهذه الآية: هذا طعن وتكفير لمحمد رسول الله. شوف الفهم. فلذلك قال هنا: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يأتي هؤلاء العلمانيون المجرمون الذين يشككون في الكتاب والسنة بجهلهم وإلحادهم وردتهم، يقول: نحن رجال وهم رجال، هم يتكلمون نحن نتكلم ونخالف هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. برد أحسنت. ما هي القضية هنا؟ لابد من جمع الأدلة. زوجة نوح في النار، وزوجة لوط في النار، وابن نوح في النار، وأم النبي في النار، صحيح مسلم، وأبو النبي في النار لما قال على المنبر، حديث مسلم، فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فالصحابي حزن ثم نادى فقال أبي، إن أبي وأباك في النار، وعبد المطلب وأبو طالب في النار. فهذه الأمور حدثت، وهذا كان في هؤلاء في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. ولكن أبين لك العلة لأنها شبهة. العلة هنا ربنا سبحانه وتعالى لما حدث الطوفان ودعا نوح، بعد أن نوح أراد لابنه أن يسلم فلم يسلم، فدعا نوح ربه أن ينقذ ابنه لا يدخل النار، فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. عمل غير صالح هذا الولد. فالقضية هنا النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأبو إبراهيم، حديث البخاري ومسلم، أبو إبراهيم في النار، قال له الله سبحانه وتعالى يوم القيامة خنزير ثم جر إلى النار. فهذه شرع من قبلها في هذه الأمور يبين الله سبحانه وتعالى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إبراهيم أبو الأنبياء، ونوح أول نبي بعد آدم، وبين آدم ونوح ألف عام. فحدث في هذه الآيات سواء مع امرأة لوط وامرأة نوح وما حدث مع إبراهيم، كل هذا يبين أن القضية هنا ليست نسب في الناس، ولكن النسب المعتبر هو النسب الشرعي والإسلامي. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هو نعم ابنه ولكن لا، ليس كذلك. وحديث صحيح البخاري ومسلم في رواية، في حديث آخر، رجل من آل البيت قال أمور، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمور غير شرعية، فخرج رسول الله على المنبر، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله الذي ويتولى الصالحين. هذا الحديث قال ابن حجر في فتح الباري، الصحابي علم اسم الصحابي الذي كان من آل بيت النبي وفعل شيئا لا ينبغي، فأخفى اسمه، فظل بعد ذلك يقول، والنبي قال فلان فلان، فنظر الصحابي بما عنده من البصير والفقه، فحتى إلى يوم الناس هذا لا ندري من هذا الفلان. والنبي قال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فبين النبي القضية هنا ليست نسب إلى رسول الله، كذلك كل الأنبياء، بل النسب إلى الدين، كما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء، حديث صحيحين. فخرج على صعد على الصفا ونادى القريب والبعيد وبلغه وأنذر، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالقضية هنا إنه عمل غير صالح. نعم. فقال هنا نعم. أي إشكال؟ خفت. نعم، ما هي القواعد التي قبلها يعني تفسرها بمعنى المشقة تجلب التيسير. نفس المسألة، خفت القضية، يسرت من الحرام إلى الجواز في السبب والعلة والضرورة. إذا عمت البلية بلاء شديد، يعني ضرب أهل العلم مسائل فقهية في هذا الباب، هذا باب بكل هذه القواعد. يعني مثلا أنت ذهبت إلى مكان جل التجار لا يتقون الله ويفعلون أمور تدخل الحرام على الحلال في السلع التي نتناولها، طعام شراب ملابس، وكان يمكن 99% من التجار في هذا المكان بهذه الحالة. فهذا إذا عمت البلية خفت القضية، لابد أن نأكل وأشرب وأفعل وكذا وكذا وكذا، فاختلط الحلال بالحرام. ففي هذه الحالة لابد من مخرج لهذا الكرب فتخف القضية، ولكن بضوابط لا يصل الأمر إلى أن نحل الحرام بدون دليل أو بدون ضرورة. تمام؟ نعم، في كثرتها عندما لا تعم وكانت قليلة الأمر على حرمته. تمام؟ تمنع نفسك منها؟ نعم. طب في هذه الحالة أنت على حالك الأصلي. يعني مثلا لما حدث في 2011 وحدث في سوريا ما حدث من الدمار الرهيب، كانوا جوز لهم مشايخهم جوزت لهم أكل الكلاب والقطط الهرة والسنور، وهذه سباع، نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع، فأدخلوها في الميتة. إذا عمت البلية خفت القضية، هذا هو. تمام؟ نحتج لها بإنما على العسر يسرى، هذه القاعدة. ماذا؟ نستطيع نحتج لها بإيه؟ بإنما على العسر يسرى. هو يدخل، ما هو ما أنا قلت المشقة تجلب التيسير وإنما على العسر يسرى. نعم، ولكن هذه الآية معناها هذا العسر سيأتي إن شاء الله قريبا بعده يسر، فهي يعني الآية منفردة ولكن كلمة اليسر موجودة يعني، ولكن هناك يعني جهة مفكة برضه، يعني ليست في محلها بشكل عام. تمام؟ وروى اللالكين في شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة والأجري في الشريعة عن الخليفة الراشد في كلام نطق به بخلاصة منهج الصالحين سلف الصالحين. هذا الأثر كان دائما يقوله الإمام مالك، ونقل عنه ابن القيم في إعلام الموقعين هذا الأمر، كان يكسر منه كثيرا كما كان يفعل معاذ بن جبل. كان كلما تكلم مع الناس في درس قال أثرا بكلام هو إلى أن توفاه الله. لذلك هذا الأثر في غاية القوة. سبحان الله، أنا لم أذكر عمر بن عبد العزيز في الخليفة الراشد اللي هو عمر بن عبد العزيز، نسيت أن أذكر اسمه، فوالله المستعان. تمام؟ أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. وولاة الأمر من بعده، بعد أن مات، حديث حسن صحيح ترمزي وغيره، فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله. سمى رسول الله ثم من بعده سنن الصحابة، فالسنة الأولى والسنة الثانية الأخذ بها بهاتين السنتين اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. فمرجعية إلى الصحابة حتى في مسائل الاجتهاد والفتوى وطريقة الفتوى وقواعد الفتوى وكيفية الاستنباط، لأن النبي قال وأصحابي أمنة لأمتي، والفرقة الناجية مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالجهد كل الجهد والعمل كل العمل، قد تعين على كل مجتهد من أهل العلم الثقات التمسك بهدي السلف الصالحين. ولو أراد العاقل الفطن صلاح العباد والبلاد، وقال لو أراد العاقل الفطن صلاح العباد والبلاد، وقال قوام السنة الإمام الأصبهاني أبو إسماعيل بن محمد التميمي في كتابه الجليل الحجة في بيان المحجة شريعة عقيدة أهل السنة، فقال ليس العلم بكثرة الرواية الأحاديث وحفظ القرآن والقراءات، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ليس العلم بكثرة الرواية، كثرة الرواية وحفظ كتاب الله والقراءات ولا يعمل به، هذا ليس بعلم. وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال، استعمال الأدلة، الإعمال أولى من الإهمال. كل دليل يقتدى بالصحابة والتابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإن كان قليل العلم للبركة مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. كان من التابعين من كان قوله يجذب القلوب وكلامه كماء الذهب، كثير من التابعين نضرب مثال الحسن البصري، آثاره وقرأتها كثيرا في أكثر من مصنف، كلامه مش ممكن يعني يعجبك جدا، وغيره من العلم من التابعين وتابع التابعين، وهم كانوا في غاية الفصاحة، ولكن البركة في من قبلهم من الصحابة. فلذلك قال هنا وإن كان قليل العلم، قال يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر الصحابة والتابعون والتابعين وتابع التابعين في المرة الثانية. فإذا بعد القرن الثالث وإن كانوا قليلا، وإن كان قليل العلم ففيه الخير. قال ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم، وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وقال ابن مسعود إن نقتدي ولا نبتدي، لا نأتي بشيء لم يحدث، إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، الكتاب والسنة وأساس الصحابة، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، فقد بين الرسول السنة لأمته وأوضحها لأصحابه وهم ورثة النبي، فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من الدين فقد ضل، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم من العلم الذي إن تعلمتموه لا تحتاجون لعلوم أخرى. وقال ابن أبي زيد القيرواني في الجامع، ابن أبي زيد القيرواني في الجامع التسليم للسنن لا يعارض برأي ولا تدفع بقياس، طبعا كما قال عمر بن عبد العزيز الذي قال سن رسول الله فيما راه اللالكائي وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان فضله، قال لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله بسنة، ولو كان من أكثر الناس عبقرية في العقل وخالف كتاب الله وسنة النبي لا قيمة له تماما، لا قيمة له البتة، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال التسليم للسنن لا التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، اجتهاد مع النص، ولا وما تأوله السلف تأولناه. قال الأوزعي الإمام عليكم بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. قال وما تأوله السلف تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه. حتى في الترك، انتبه، حتى في الترك، ومن ثم مسألة حتى في الترك وما تركوه تركناه، هذا من باب التكلف والابتداع، ويفعلوا أشياء يتقربون بها إلى الله ما كانت عند الصحابة وعند رسول الله، فيجتهدون في العبادات، والعبادة توقيفية لابد لها من دليل. يعني مثلا كلمة من كل العالم في مصر لما تصلي اللي جنبك يقول لك حرما أو تقبل الله، حرما يعني ربنا يرزقك تصلي في الحرم. نعم اتفضل. فهذه بدعة ولا تستقيم، فلابد من الاتباع. نعم فقال وما تركوه تركناه ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، اتباع، ونتبعهم فيما بينوا ووضحوا وفسروا، نقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث. يبقى لا يعلو على تفسير الصحابي أي أحد كان من أهل العلم الثقات أو غير الثقات فيما استنبطوه ورأوه من الحديث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأولوا في إجماع. بينت في كتابي صحيح مختصر الفقيه المتفقه بينه الخطيب البغدادي، عندما يختلف الصحابة في مسألة على ثلاثة أقوال لا يجوز للتابعين أن يأتوا بقول رابع في الاختلاف، لأنهم أجمعوا على أن الاختلاف في ثلاثة أقوال فحسب. يبقى في الإجماع وفي الخلاف أجمعوا كذلك. وكل ما قدمناه قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث. وقال أبو المظفر السمعاني فيما نقله عنه السيوطي في كتابه صون المنطق إن أمرنا بالاتباع وندبنا إليه مستحب، ونهينا عن الابتداع بل واجب، الأمر بالاتباع واجب، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباع السلف الصالح وترك كل ما هو مبتدع أو كل ما هو مبتدع محدث. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه عن سفيان بن عيينة قال ملاك الأمر الاتباع، وملاكه أصله وأساسه ودعامته الأم، وبه تستقيم الدعوة إلى الله على بصيره. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي مالك بن دينار قال إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن قلوب الناس كما تزل القطرة عن الصفا. شوف الكلام العظيم، هذا الأثر يبين هؤلاء الذين يتكلمون في دين الله للدنيا. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه، العالم الرباني عالم يعمل بالعلم يعلم، إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن قلوب الناس كما تزل القطرة عن الصفا. الصفا اللي هو زي الرخام، يعني الماء لا يثبت في الصفا أو في الرخام. فإن لم يكن على الاتباع وعلم الحق ويفعل الباطل فمهما يعظ الناس الناس لن تهتم إليه. قاعدة كلية أصولية جامعة لشيخ الإسلام تيمية في طرق الأحكام الشرعية وعلاقتها بقواعد الإسلام الأربعة أو الأربع: الدال والدليل والمبين والمستدل. قال في مجموع الفتاوى: طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين. الأول الكتاب، لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، ما فيش اختلاف طبعا. الثاني السنة المتواترة التي لم تخالف ظاهر القرآن بل تفسره، هذا تعضيد لما قاله الإمام أحمد في قواعده الأربع، التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره، مثل إعداد أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ونصب الزكاة وفرائدها وصفة الحج والعمرة وكم الطواف في السعي الصفا والمروة وحول الكعبة سبعة وما شابه، وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة. وأما السنة المتواترة التي لا تفسر تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره، كالسنة في تقدير إنصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فالسنة تبين الآيات التي تحتاج إلى بيان، وأقيموا الصلاة كيف نقيم، وآتوا الزكاة كيف الزكاة، ولله على الناس حج البيت كيف الحج والمناسك، كتب عليكم الصيام كيف نصوم، ومذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا الخوارج، وذلك لأن السنة تبين القرآن وتجلي مجمله، والخوارج لا يأخذون بالأحاديث والأحاديث التي تبين القرآن، فلم يفهموا القرآن فضلوا وأضلوا، ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه صلى الله عليه وسلم إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له، وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره، ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ما أرادوا أن يفسروا القرآن بالأحاديث التي نزلت على رسول الله. القرآن نزل على رسول الله، ورسول الله هو الذي يبين القرآن. الطريق الثالث السنة المتواترة عن رسول الله، إما متلقات بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات درجات الأحاديث الصحيحة، وهذا أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث وأكثر أهل العلم، وقد أنكرها بعض أهل الكلام لأنها بخلاف ظاهر القرآن فيما زعموا. ليس هناك تعارض بين آية وآية وحديث وحديث وآية وحديث وحديث وآية، إلا إن كان الحديث ضعيفا لا يلزمنا، إذا صح الحديث فهو مذهبي تمام، أو لأنه خلاف الأصول أو القياس قياس الأصول. الحديث كما قال الكثير من الناس، محمد الغزالي الذي كان من مصر وكان مشهور جدا على مستوى العالم، فقال في أحاديث البخاري ومسلم: لو هناك أحاديث في البخاري ومسلم وخالفت عقلي لا أقول بها. وأعظم الأحاديث صحة كتاب البخاري ومسلم، فقدم العقل على السند الصحيح المتواتر، وهذا ضلال مبين، فاتبع أسلافه في هذه المسألة، أو لأن عمل متأخر أهل المدينة على خلافه، كما بينت قبل ذلك عمل أهل المدينة ليس عليه إجماع، فكانوا يأخذون بإجماع أهل المدينة العلماء الذين في المدينة مدينة رسول الله، ولا يعملون بالحديث لأن عمل أهل المدينة أهم من الحديث، وهذا كلام باطل، هذا لا يستقيم. الحديث ثبت، لا يلزمنا إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا إجماع جمهور أهل العلم، ولا إجماع أهل البيت، ولا إجماع أهل المدينة، كل هذا ليس بإجماع. الإجماع الحقيقي إجماع أهل الحق حل والعقد، كل عالم في زمنه أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه. قلت: هذا خلل في فهم السنن وكنهها، كيف هي وما هي ماهيته ماهيتها، وذلك للأصل الكلي إذا صح الحديث فهو مذهبي. الطريق الرابع الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث، وأنكره أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن معلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، لكن المعلوم منه هو ما كان على الصحابة، يعني بعد الصحابة وإجماعات الصحابة اختلفوا، لأن الصحابة كانوا محصورين في المدينة، فكان تنزل النازلة فيجمعوا، ثم بعد ذلك تفرق الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين والأئمة الأربعة، فحدث هناك نوع من الشدة في الإجماع فاختلفوا. وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا، تعذر العلم كلام شيخ ابن تيمية، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة. بلا شك الإجماعات بين بعد إجماعات الصحابة درجة أقل في القوة من إجماعات الصحابة، لأنه لا يختلف على إجماعات الصحابة، واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك. وبينت في مقالة كبيرة إجماع السكوتي فيه 15 قولا. الطريق الخامس القياس على الأصل على النص اللي هو القرآن والسنة والإجماع، وتكلمت في مسائل القياس كثيرا يعني، وهو حجة عند جماهير الفقهاء، لكن كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص، فقدم القياس على النص والقاعدة الاجتهاد مع النص، وحتى رد به النصوص، هذا هو الضلال المبين، وحتى استعمل منه القياس الفاسد من أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأسا، وهي مسألة كبيرة، والحق فيها التوسط بين الإسراف والنقص. وبين أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله إجماع الصحابة على القياس، وبين الأدلة من القرآن أن الله قاس والرسول قاس والصحابة قاسوا بالإجماع والأئمة الأربعة ومن بعدهم. الطريق السادس الاستصحاب، هو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وانتفاؤه بالشرع، وهو براءة الذمة من التكاليف، البراءة الأصلية، لا تأتي إلي وتقول هناك صلاة خامس سادسة بعد الصلوات الخمس التي في اليوم، تأتي تقول هذه هي واجبة وفرض على المسلمين، الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا تجعل علي فرضا وواجبا إلا بدليل، والقاعدة الأخرى الفروض لا تثبت إلا بيقين، الواجبات لا تثبت إلا بدليل وبرهان، وهو حجة عند عدم الاعتقاد بالاتفاق. وهل هو حجة في اعتقاد العدم فيه خلاف؟ مما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي، مثل أن يقال لو كانت الأضحية أو صلاة الوتر واجبا لنصب الشرع عليها دليلا شرعيا، إذ وجوب هذا العلم يعلم بدون الشرع، كما قال الحنفية صلاة الوتر واجبة ويأثم من تركها، فيقول هذا مسألة الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف، ولماذا تجعلون علينا الأضحية واجبة؟ والنبي قال فمن أراد إذا دخلت الأيام العشر في صحيح مسلم وأراد أن يضحي فجعلها على الاختيار فلا تجعلها واجبة، قال ولا دليل فلا وجوب، فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم بالعقل حتى يثبت المغير له، وهذا استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم، أدام ما فيش دليل وما فيش حكم، الاستصحاب براءة الذمة من التكاليف، إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي اللي هو مسموع من الكتاب والسنة والإجماع، يستدل بعد النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، يعني أهل الحديث والرواء نقلوا لنا، فإن لم ينقلوا لنا وقد أتموا ما أمرهم به الله ورسوله فإذا ليس هناك دليل على الوجوب، وما توجب الشريعة نقله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والعهود الثلاثة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد أكمل الدين بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك تشريع جديد. نعم قال: وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن، كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع ظاهرة. يأتي رجل يقول هناك آية لم تكن في القرآن، وعدم النص الجلي بالإمامة على علي، وهذا ما يقوله الشيعة وإيران، نسأل الله العفو والعافية، أو العباس أو غيرهما. ويعلم ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه انتفاء أمور من هذا لا يعلم انتفاؤها غيرهم، ويعلمهم فيما ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم، كما قال الشيعة. يعني يقولون هناك إمام في السرداب لم يأتي بعد، وأمور يعني تخرج من الملة، ولعلهم بانتفاء لوازم نقلها فإن وجود أحد الضدين ينفي الآخر طبعا، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ما دليلكم؟ ما دليلكم على ما قلتم؟ الطريق السابع المصالح المرسلة. مصلحة المرسلة أمر ينزل ليس فيه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولكن المصلحة القاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد هي المصالح المرسلة، هي مقاصد الشريعة. فالمصالح المرسلة التي أجمع عليها الصحابة أمر ليس فيه مخالفة للكتاب والسنة، فتكون مصلحة مرسلة. مرسلة لأنها ليس لها دليل، كالحديث المرسل قال الحسن البصري قال رسول الله، المفروض بين الحسن البصري رجل من الصحابة ثم عن رسول الله. فالمصلحة المرسلة سميت مرسلة لأنها ليس لها دليل، ولكن تدخل في قواعد الشريعة ومقاصدها. المصلحة المرسلة وهي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه، هذا هو التوصيف كما قال شيخ ابن تيمية. فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، وبينت في كتاب مقلة ودل كتب الأصول هناك إجماع على أن المصلحة المرسلة أجمع عليه الصحابة، فجمعوا القرآن في مصحف وهذا إجماع، وعثمان بن عفان جعل القراءات كل القراءات، نهى الناس عن القراءات إلا المصحف الأم مصحف عثمان، فهذه مصلحة مرسلة لدفع المفسدة وهكذا. فالفقهاء يسمونها المصلحة المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، من استحسن فقد شرع. تمام؟ فيترك الكتاب والسنة ويقول برأيه، ولكن هناك جزء من الاستحسان المعتبر بينته في كتابي الأخير. وقريبا منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإنها حاصلة أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم. الرجل منهم يقول: حدثني قلبي عن ربي، كأن قلبه كان رسولا يحدث ويأتي إليه الوحي كما ينزل إلى رسول الله الوحي. كيف يحدثه قلبه عن ربه؟ حاجة أمر عظيم. ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة عندهم، هذه مفسدة. ولكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان، هذه المصالح الكلية، حفظ النفس، حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل. وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار. وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة هو أحد القسمين. وجلب المصلحة وجلب المنفعة يكون في الدين، في الدنيا والدين. أي مصلحة للمسلمين وليس فيها خلاف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين فلا حرج عليه، والذي يقول هذا لا يجوز عليه بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والقاعدة الكلية: الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل. تفعل أي شرط من الشروط في مسائل اجتماعية أو في تجارة أو في مشاريع، ولكن لا تخالف القرآن والسنة، لا حرج في ذلك. ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير خطر شرعي، يعني مثلا مسائل الكليات والجامعات والمدارس والمراكز والسنترات اللي بتعلم، كل هذا ما كان على عهد رسول الله، ولكن هذه المدارس هي التي تؤصل الدين والعلم الشرعي والعلم الدنيوي. فهناك مصالح لم تحدث أيام رسول الله وحدثت بعد رسول الله لأنها مصلحة للمسلمين، فكل ما كان مصلحة للمسلمين فهو معتبر، وكل ما كان مفسدة للمسلمين فهي منقوضة وتزال ولا بد. قال: ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، ما فيش حرمة. وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع المفاسد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقد قصر القضية. المصلحة ليست في مسائل تخفيف العقوبات، وكذلك في المسائل التي تصلح الناس، فكذلك هي مصلحة، والناس ترى في هذه المصلحة، فلا تقتصر المصالح على العقوبات ودفع المفسدة فحسب. قال: وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموا، وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص. في الشاهد إن أردت أن تثبت مصلحة تكون في الواقع، الدولة، المجتمع، القطر، المحافظة تحتاج إلى كذا ولا بد منها، فإن لم تحدث لفسدت الأمور المسلمين مع العقلاء وأهل العقل الحل والعقل وأهل الرأي الراجح وأولو الألباب، فيجتمعون على شيء يجعلونها مصلحة مرسلة. وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص، وكثير منهم من أهمل المصالح، مصالح يجب اعتبارها. مسألة إهمال المصلحة أو عدم اعتبارها هذا من قلة الفهم والبصيرة والفقه، فلا يتكلم في الدين إلا أهل الشأن، بناء على أن الشرع لم يرد بها ففوت واجبات ومستحبات أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلموا. فإذا لابد من معرفة الأدلة التي أصول هذا الدين وقواعد الشريعة والمصالح القواعد الشرعية ومسائل الاستنباط وقواعد الاستنباط والاستخراج والفتوى حتى نصل إلى المصلحة المرسلة الصحيحة. ونتوقف هنا، والمرة القادمة إن شاء الله آخر فقرة نعيدها مرة أخرى حتى نصل الكلام بالكلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.